وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون

بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا